إلى القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ومن العالم الشعري المتميز للشاعر العراقي بدر شاكر السيار تحملنا مختارات وديع فلسطين من الشعر العربي المعاصر إلى نهضك الملائكة، زميلة السيار في دار المعلمين العليا قبل أن تنفرد بالدراسة في معهد الفنون الجميلة بالعراق، وقبل أن تتاح لها الدراسة أيضا في بعض جامعات الولايات المتحدة. عملت أستاذة في كلية الآداب بجامعة بغداد، ثم انتقلت إلى الكويت فعملت في جامعتها حتى وصولها إلى سن التقاعد. أصدرت كتابين فيهما منهجها النقدي في تناول الشعر والشعراء، عن علي محمود طه وعن قضايا الشعر المعاصر، من بين دواوينها عاشقة الليل وشظايا ورماد وقرارة الموجة وشجرة القمر ويغير ألوانه البحر. توفيت نازك في القاهرة بعد صراع طويل مع المرض، وكان ذلك منذ 3 أعوام. تقول نازك الملائكة في قصيدة لها عنوانها غرباء، تكشف عن منهجها النفسي في تناول الظواهر الإنسانية وعن ولعها بالتجول في حنايا النفس الإنسانية، حين تقول: أطفئ الشمعة واتركنا غريبين هنا، نحن جزءان من الليل فما معنى السنة، يسقط الضوء على وهمين في جفن المساء، يسقط الضوء على بعض شظايا من رجاء، سميت نحن وأدعوها أنا مللا، نحن هنا مثل الضياء غرباء. اللقاء الباهت البارد كاليوم المطير كان قتلا لأناشيدي وقبرا لشعوري، دقت الساعة في الظلمة 9 ثم 10، وأنا من ألمي أصغي وأحصي، كنت حيرا أسأل الساعة ما جدوى حبوري، إنكم نقد الأماسي أنت أدرى غرباء. مرت الساعات كالماضي يغشيها الذبول كالغد المجهول، لا أدري أفجر أم أصيل. مرت الساعات والصمت كأجواء الشتاء، خلته يخنق أنفاسي ويطغى في دمائي، خلته ينبس في نفسي يقول: أنتما تحت أعاصير المساء غرباء. وفي قصيدة ثانية عنوانها أغنية للحياة تقول نازك الملائكة: إذا سألوا في غد عن هوانا ونحن تراب مع الذكريات، وراح يجيبهم العابرون بأننا مررنا بهذه الحياة وذقنا الهوى والمنى والعذاب كأسلافنا، ثم عدنا رفات وعفت على أثرينا الرياح وعدنا ضبابا تلاشى ومات. وقال لهم قائل: إننا شربنا الأسى في ثنايا الكؤوس، وإن ابتساماتنا كن لونا يغلف شيئا فوته النفوس، وإنا دفعنا أناشيدنا وأحلامنا للرجاء العبوس، وكنا كمن قبلنا غرباء على الأرض ثم طوتنا الرموس. فمن سوف يخبرهم أننا شربنا العذوبة حتى سكرنا، وأننا ملكنا ضياء النجوم ودجلة والفجر فيما ملكنا، وكانت لنا من خدود النسيم وسائد تسندنا إن كللنا، وأنا تركنا حكاياتنا وأخبارنا للرياح ونمنا، وكانت لنا قطرات الندى ومنزلق الضوء كل صباح، وكان النسيم شفاها تمر تقبل ما جرحته الرياح، وكنا نحب الشذا والنخيل وآفاقنا والسهول الفساح، وإن جرحتنا أكف الحياة سكبنا الرضا في شفاه الجراح. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.